لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقد أخرج الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب السنة، والمروزي هذا من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، أخرج بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إنكم اليوم على الفطرة، يتحدث إلى الصحابة والتابعين، إنكم اليوم على الفطرة وإنكم سوف تحدثون ويحدث لكم، إذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. عبد الله بن مسعود في هذا الأثر يضع لنا منهجا نتعامل به، خاصة في هذا الزمن الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وعاد غريبا كما بدأ، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم سوف تحدثون، أي من الأمور المحدثة التي ليست من الدين، ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة ماذا تفعلون؟ عودوا، ارجعوا إلى الهدي الأول. ما هو الهدي الأول؟ هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. هؤلاء هم سلفنا الصالح الذين زكاهم رب العزة. من الذي زكاهم؟ الله عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود كذلك في الصحيحين، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أفضل الناس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: أنا ومن معي، أنا ومن معي، يعني الرسول والصحابة. قيل له: ثم من أفضل الناس أو خير الناس بعد ذلك؟ قال: الذين هم على الأثر، يعني يسيرون على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونحن في هذا الزمان الذي تصدر فيه الرؤوس الجهال في وسائل الإعلام من قناة الفضائية والصحف وغيرها، والذين صاروا يتكلمون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ما تدري من أين أتى به، ما تكلم به علماء الإسلام طوال 14 قرنا، بل قد يكون من تكلم به من هؤلاء الذين هم أحداث في الدين، ليسوا من العلماء المعتبرين. فتجد من الشبهات المتفشية في هذه القنوات الآن يقول لك: الفرض في القرآن فقط، يعني إن أردت أن تعرف الفروض فعليك بالقرآن فقط، كأن السنة لا علاقة لها بالقرآن. لماذا أرسل الرسول؟ لماذا أرسل الله رسولا إذا كان سنته لا قيمة لا عندهم؟ لماذا أرسل الرسول؟ لماذا نقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ نشهد بالرسالة له ولا نقبل رسالته؟ هذا تناقض عجيب لا يقول به مسلم. فمعنى أشهد أن محمداً رسول الله، أي أشهد أن محمداً مرسل من عند الله كي يبلغنا كيف نعبد الله وكيف نتعامل، معاملات دولية أو معاملات فردية أو معاملات أسرية أو اجتماعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث وأرسل رحمة للعالمين كي يعلم الناس كيف يعيشون في هذه الدنيا حياة مستقيمة. ولذلك نحن نرد على هؤلاء بآية واحدة، هم يحتاجون من القرآن، سوف نحتاج عليهم من القرآن، لا يستطيعون أن يردوا هذه الآية. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يبين هذا، يقول: ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، يعني كما بين في حديث عائشة قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي أمر الدين الذي بعث به، ما ليس منه، ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود لا يقبل منه. والمحدثات هي ضد السنن. طيب، السنة ما هو معنى السنة؟ السنة كما عرفها العلماء هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، يعني ما قاله وما فعله وما أقره، إن حدث شيء في مجلسه وأقره عليه الصلاة والسلام، فصار سنة تقريرية. وهناك عدة مواضع في كتاب الله مجملة، يعني جاء الأمر فيها مجملا، لا يمكن أن نعرف بيانه إلا من السنة. ونضرب مثالا بسيطا بعدد ركعات الصلاة، هاتوا لنا آية في كتاب الله فيها أن عدد ركعات الظهر 4 ركعات، لا يوجد آية في كتاب الله، لكن الله عز وجل أمر مجملا، قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كل حركاته وأقواله وأفعاله في الصلاة، لا يجوز لأحد أن يأتي بشيء ولو بحركة واحدة لم يفعلها النبي في الصلاة، لأن الصلاة هذه ليست ملكا لنا حتى نحدث فيها ما شئنا. واحد يرفع صوته والثاني يخفض أو الثاني يطيل يقصر، كل هذا مضبوط بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك كما قال يحيى بن حسان من أئمة التابعين، قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. هذه نقطة أيضا مهمة، لأن البعض يظن أن السنة كأنها إيه، ليست وحيا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من إيه، من يعني من اجتهاده. لا، إنما يوحى بالسنة أي بتفصيل القرآن كما يوحى بآية القرآن. لذلك كما في دعاء اللي هو دعاء قبل النوم حديث البراء، لما قرأه البراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في آخره وبنبيك الذي أرسلت، قال له لا، ليس هكذا أنزلت علي، وبرسولك الذي أرسلت. العكس، لما قال له وبرسولك الذي أرسلت قال له ليس هذا كذا أنزلت علي، بل وبنبيك الذي أرسلت، يعني لفظة واحدة في دعاء بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي نزل عليه بخلاف هذه اللفظة، لأنه ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فلفظة في دعاء من السنة لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فيه، أن يخالف فيها الصحابي، فكيف بالأحكام الكبرى؟ كيف بالأحكام التي يترتب عليها الدماء والأموال وما شكل ذلك؟ فالسنة وحي من الله، ليست من بنات أفكار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من اجتهاده الخاص. نعم، هو كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في مسألة ينزل فيها الوحي، وكان يبين ذلك. لذلك لما اجتهد في أمر من أمور الدنيا في مسألة التلقيح أو تأبير النخل، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من اجتهاده، أمر أنتم أعلم أمور دنياكم فيما يتعلق بالصناعات، بمسألة الزراعة، أمور الدنيا هذه لما تأتي بالخبرة، الشرع ينظم التعامل فيها فقط، مسألة المزارعة، المتاجرة، المضاربة إلى آخره، اللي هي نظام المعاملات. لكن هناك أمور يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الوحي، ويبين ذلك عليه الصلاة والسلام. مثل العادات، قد يلتزم بعادات هي ليست من السنن التعبدية، يعني مثلا يلبس عمامة سوداء كما دخل مكة بعمامة سوداء، نقول هذه العمامة السوداء ليست سنة تعبدية، بل هذا أمر اعتاده قومه فلبس كما كانوا يلبسون. أما السنن المتعلقة بالعقائد، بالعبادات، بالمعاملات التي جاءت بيانا للقرآن، هذه نحن لسنا مخيرين فيها، لسنا مخيرين فيها أن نفعل ما شئنا ونترك ما شئنا، إلا ما كان مما لم يلزمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما قال يحيى بن أبي كثير، قال السنة قاضية على القرآن. ما معنى السنة قاضية على القرآن؟ بين ذلك الإمام أحمد، قال السنة مبينة مفسرة للقرآن، تبين مجمله وتقيد مطلقه وتخص عمومه، يعني يأتي أمر مطلق في القرآن السنة تقيده، يأتي أمر عام السنة تخصصه. ولذلك ألف علماء السلف الأوائل نحو المروزي ومن قبله الإمام أحمد شيخوه ألفوا كتبا في السنة لبيان أهمية السنة، وسموا كتب العقيدة بالسنة. لماذا؟ لأن السنة هي اسم شامل، ليست السنة مقصورة على نوافل الصلوات فقط كما يعتقد البعض، يعني يقول سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب، هذه سنن الصلوات نعم نوافل الصلوات، لكن السنة معناها أشمل من ذلك. السنة تشمل الإسلام كله، كما قال البربهاري في أول كتاب شرح السنة، قال السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فالسنة هي منهج نبوي في فهم الإسلام، في تطبيق الإسلام، في تطبيق الكتاب. فنحن ما يمكن أبدا أن نفهم القرآن بدون السنة أبدا. فالذين يفصلون السنة عن القرآن هؤلاء كما يعني قيل تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة ظالمة، لأنه من أصول الاعتقاد أن تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومبين لكتاب الله عز وجل. هذا أمر بديهي، لكن للأسف صار عليه يجادلون في البديهيات التي هي من مقررات الإسلام التي عرفها كان الصغار في بلاد الإسلام للأسف. ولذلك من أراد أن يحقق البركة في حياته وفي طاعته لله عز وجل فعليه أن يتلمس السنة. ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني لو فعلت اليسير من العمل موافقا للسنة خير من عمل كثير ليس على السنة. يعني الرجل يصلي 1000 ركعة في الليلة على خلاف السنة لا تنفعه إن كان على خلاف السنة. هل كالذين يصلون صلاة زمان صلاة الرغائب في ليلة نصف من شعبان؟ لا، أصل لا في السنة، حديث موضوع مكذوب. يعني يجتهدون اجتهادا، وهؤلاء الذين يذكرون الله 1000 مرة الله الله الله لفظ الجلالة هكذا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بهذه الطريقة؟ ما كان يذكر بهذه الطريقة، لا تنفعهم. هذا كله يأتي يوم القيامة هباء منثورا، هباء منثورا. ولذلك عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس لما ذكر له اجتهاد الخوارج كيف يجتهدون في العبادة وفي القيام وفي تلاوة القرآن، قال: ليس أشد اجتهادا من اليهود والنصارى الذين يجتهدون في صوامعهم على خلاف الشرع، على خلاف شرع الله عز وجل، لا تنفعهم هذه العبادة لأنهم كان ليسوا عليه على الدين الصحيح. فكذلك هؤلاء الخوارج الذين يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا ينفعهم القرآن، هم الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ورغم ذلك لم تنفعهم هذه العبادة لأنها على خلاف السنة، وكانوا وهم على اعتقاد مخالف لاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعتقدون كفر المسلمين ويستحلون دماءهم، فلا تنفعهم هذه العبادة مع هذه العقيدة الفاسدة وإن فعلوا ما فعلوا من الأعمال. فلذلك صدق أبو الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أسأل الله أن يفقهنا ويكون في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع الذي به نعبد الله عز وجل على بصيرة، والذي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله. كما تحبون صلوا صلوا كما